قيل فيه إشارة إلى أن طرق الجنة كثيرة، وكل عمل صالح طريق من طرقها، وطرق العلم أقرب الطرق إليها وأعظم. يعني إذا أخذنا على هذا الظاهر حينئذ العلم طريق من طريق الجنة. هل طرق الجنة محصورة في طريق العلم؟ على هذا القول لا، وإنما الطرق كثيرة، لكن منها طلب العلم هو طريق من طرق الجنة، لكن أقربها وصولا إلى الجنة هو العلم. ولذلك من سلك طريقا يطلب به علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة، بمعنى أن طرق الجنة كثيرة ومنها السعي وطلب العلم وتحصيله، ولكن طريق العلم أقرب الطرق إلى الجنة. قال القارئ في المرقاة: قلت والأظهر أن كل علم طريق إلى الجنة. يعني الصواب العكس، أن طرق الجنة كلها محصورة في طريق واحد وهو طريق العلم، ولذلك نكره قال: قل أو كثر علما، حينئذ لا يشترط فيه الكمال ألا يحرج على الناس، وإنما نقول دل الدليل من الكتاب والسنة على أن العبد مكلف، بل خلق من أجل العبادة، ولن تصح العبادة سواء في أصلها أو فرعها إلا بإقامته على ساق العلم. فصارت ماذا؟ العبادات كلها محصورة في طريق واحد، فلن يصل بعبادة إلا ما هي مبنية على علم. إذن الطرق كلها صارت محصورة في العلم. هل هذا المعنى أوجه أم السابق؟ لا شك أن الثاني أقرب إلى ظاهر النص، بل إلى النصوص الأخرى. قال: قلت والأظهر أن كل علم طريق إلى الجنة، كما يستفاد من تنكيرهما طريق والعلم، وفيه إيماء وإشارة إلى أن طرق الجنة محصورة في طرق العلم، فإن العمل الصالح لا يتصور بدون العلم والله أعلم. هكذا قال قارئ: فإن العمل الصالح مطلقا، كل عمل صالح لا يتصور، يعني صحته في الشرع لا عقلا، لا يتصور في الشرع أن يصح عمل صالح ويوصف بكونه عملا صالحا ولا يكون مبنيا على قاعدة العلم، هذا لا وجود له البتة. فمن يعمل ولم يكن عالما بما يعمل هباء منثورا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فكل عمل انتفى عنه الشرط الأول فهو داخل في الآية جعلناه هباء منثورا، وكل عمل ولو كان مخلصا فيه لله عز وجل ولم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم فهو داخل في الآية. إذن كل عبادة، كل عمل صالح لا يتصور وجوده إلا من طريق العلم. حينئذ انحصرت العبادات وانحصرت جميع أنواع العبادات في طريق واحد ألا وهو العلم. هذا أظهر وأوجه، بل هو الذي يدل عليه سائر النصوص.